الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بناته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع إن شاء الله كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 25، ومعنا باب جديد عنوان له الإمام البخاري رحمه الله، باب إذا خير أحدهما صاحبه، رقم 45، باب 45، باب رقم 45. لا، ما عدتش حاجة، هو الباب الماضي احنا قرأنا معظمه، وبقية الكلام يعني تكلمنا عن الحاصل ده، لما ما فوتناش أبواب، احنا الآن معنا الباب 45. تمام، 45، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، ماشي كده، فقد وجب البيع. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا البيعان بالايه؟ بالخيار، ما لم يتفرقا، لما يتفرقا يجب الايه؟ ويلزم البيع، الا ان يظهر شيء يقطع فيه. طيب، لا زال في المجلس وخير احدهما الاخر وقال له خلاص اذا اتفقنا الان ليس من حق ان ترجع سواء تفرقنا او لم نتفرق. قال باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، يعني قبل المفارقة، فقد وجب البيع، هما الآن أسقط خيار المجلس. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، طبعا كل معظم الكلام ده مر معنا لكن تأكيد على المعنى. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ثم هما لسه في المجلس من حقه إن هو يقول إيه ماشي هنكمل، لا أنا بدلي أمر آخر، لا أنا لا نتمم هذا البيع أو هذه الصفقة إلى آخره. إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار، معه الاختيار أن يمضي أو أن يتوقف، ما لم يتفرقا وكان جميعا، طول ما هم لسه جميعا لم يتفرقا مع كل واحد منهما الاختيار. قال الشكل الثاني بقى، أو يخير أحدهما الآخر، يقول له لو مضيت دلوقتي على هذا العقد خلاص تم البيع حتى لو لم نتفرق. فقال أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني حتى وإن لم يتفرق. مش موجود الباب ده في موجود بس 45. بس هو الباب الماضي ده في خلافات لفظية كثيرة، هو حديث رقم كم شيخ؟ 2112. قال باب التجارة فيما يكره لبسوها، خدناها ده عدى من زمان، عدى من زمان، بس اللي بعده ماشي المجلد انتهى. تمام. طيب، قال وإن تفرق بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. الكلام كله بيأكد بعضه بعضه. نقرأ الكلام تاني، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. اختصار الكلام ده إنهما طالما لسه في المجلس كل واحد منهما له الحق أن يمضي في البيع أو أن يوقف هذه الصفقة. أو الشكل الثاني، يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. الشكل الثاني، إيه اللي بيجب به البيع مش يعني على خلاف التفرق؟ قال أن يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قال وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. رجعنا للصورة الأولى اللي هي ما لم يتفرق. قال الحافظ رحمه الله قوله باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البين أي وقبل التفرق وهم لسه في المجلس فقد وجب البين أي وإن لم يتفرق حتى لو هم لسه في المكان طالما أنه قال له خلي بالك أنت لو قلت موافق خلاص انتهى الأمر لو مضيت يبقى انتهى الأمر. قال أي فينقطع الخيار. قال أورد في حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق أي فينقطع الخيار يعني بالتفرق أو بتخيير أي واحد منهما للآخر. قال وقوله وكان جميعا تأكيد لذلك وقوله أو يخير أحدهما الآخر أي فينقطع الخيار خيار التفرق خلاص بقى مش هنستنى لحد ما نتفرق عشان يجب البيع لا خلاص ده هو خيره والتاني وافق. قال وقوله فتبايع على ذلك فقد وجب البيع أي وبطل الخيار اللي هو التفرق يعني. وقوله وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع أي لم يفسخه قال له خلاص احنا ماشيين على كلام ده متفقين فقد وجب البيع أي بعد التفرق. قال وهذا ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما لهم لسه في مجلس العقد وقال له لا أنا مش عايز أتمم هذه الصفقة خلاص من حقه ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما لا يتم البيع إلا بأن يتفرق عن تراض أو يخير أحدهما الآخر. قال الخطابي هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث وكذلك قوله في آخره وإن تفرق بعد أن تبايع فيه البيان الواضح النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي بجملة تبين وتؤكد على التي قبلها أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار طالما أن هم مش لسه في المجلس وخير أحدهم الآخر إذا تم وحصل الإجابة والقبول وتفرق وجب البيع بذلك. قال ولو كان معناه التفرق بالقول لخل الحديث عن فائدة انتهى. طبعا احنا مر معنا فهم عبد الله بن عمر لمعنى التفرق وانه بالبدن وانه كان اذا اجرى صفقة قاموا مشى حتى ينعقد البيع. قال وقد اقدم الداودي على رد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال قول الليث في هذا الحديث وكان جميعا إلى آخره ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه انتهى. قال الحافظ وهو يرد على ذلك وهو رد لما اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند إيه اللي بيخليك ترد هذه الزيادة التي أتى بها الزهري من غير مستند. قال وأي لوم على من روى الحديث مفسرا لأحد محتملاته حافظا من ذلك ما لم يحفظه غيره. يعني الإمام الزهري كأن معه زيادة علم وليس فيما أتى به مخالفة ولا رد لما نقله الآخرون فلماذا نتعسف. قال فمع وقوع تعدد المجلس فهو محمول على أن شيخهم شيخ الزهري وأقرانه يعني حدثهم به تارة مفسرا وتارة مختصرا. قال وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك إلا بيع الخيار فقال الجمهور وبه جزم الشافعي هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق. قلنا الشكل الأول ما لم يتفرق التفرق هو الذي ينعقد به ويجب به ويلزم به البيع. طيب في استثناء ما هو الاستثناء ان هم سيظل في المكان ولكن سيخير احدهما الاخر. قال استثناء من امتداد الخيار الى التفرق والمراد انهما اختارا امضاء البيع قبل التفرق. قال لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق مش هنستنى عشان التفرق حتى نقول انعقد البيع. قال فالتقدير الا البيع الذي فيه التخاير يعني كأن تقدير الكلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا إذا اختار عدم الانتظام التفرق وخير أحدهما الآخر. قال النووي اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله انتهى. قال ورواية الليث ظاهرة جدا في ترجيحه وقيل هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق وقيل المراد بقوله أو يخير أحدهما الآخر أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقض الخيار بالتفرق يعني يقول له إيه لا ينعقد هذا البيع بمجرد ان احنا نتفرق, لا سيب لي يوم اثنين ثلاثة عشان اقول لك ايه اذا مضت هذه المدة يبقى انعقد البيع. قال بل يبقى حتى تمضى المدة, حكاه ابن عبد البر عن ابي ثور, ورجح الاول بانه اقل في الاضمار, طبعا الاشهر الاول. قال وتعينه رواية أو تعينه رواية النسائي من طريق إسماعيل, قيل هو ابن أمية وقيل غيره عن نافع بلفظ إلا أن يكون البيع كان عن خيار, يعني فإن كان البيع عن خيار وجب البيع, وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس والمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في خيار المجلس فينتفي الخيار, وهو أضعف هذه الاحتمالات. لا الأشهر الأول, الشكلان اللذان ذكرناهما. قال وقيل قوله إلا أن يكون بيع خيار أي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق, وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق, وهو قول يجمع التأويلين الأوليين. قال ويؤيده رواية عبد الرزاق عن سفيان في حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر, ده مر معنا الحديث ده, إن حملنا أو على التقسيم لا على الشك, لا هي على التقسيم على الأرجح. قال تنبيه قوله أو يخير أحدهما الآخر بإسكان الراء من يخير عطفا على قوله ما لم يتفرق, ويحتمل نصب الراء على أن أو بمعنى إلا أن, أو يخير أو يخير أحدهما الآخر, يعني واحد يختار أو واحد يخير الآخر, الأمر قريب كما تقدم قريبا مثله في قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. طيب الباب التالي شبيه أيضا بما مر من الأبواب, وهو آخر الأبواب التي تكلم فيها عن الخيار. قال باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال حد يعني إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع, يعني مثلا أعطى يوم اثنان, في أثناء اليوم أو الاثنين ما مر اليوم أو الاثنين المشتري باع, طيب هل للطرف الآخر أن يرجع عليه ويقول لا مدة الخيار لم تنتهي وأنت بعت قبل أن ينعقد البيع الذي بيننا؟ الإمام البخاري أورد الترجمة على شكل سؤال, باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حديث الثاني قال حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما, يكسب كل حاجة لكن المال لا يكون لا قيمة له, ذهبت بركته. قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ قوله باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع, كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع, فإن كان الحديث قد سوى بينهما في ذلك. يعني إذا كان البائع بالخيار, البائع ممكن لسه ما فاتتش المدة, اتفقوا مثلا على ثلاثة أيام, فالبائع مش بس المشتري هو اللي من حقه يختار, لا أيضا البائع من حقه أنه لا بدل أن أنا لا أتمم هذه الصفقة وأبقي أو أبيعه بيعا آخر, يعني هو أربح لي أو غير ذلك, طالما أن في بينهم فلا نحصر حق الاختيار في المشتري فقط وإنما البائع أيضا إذا حدد يوم اثنين ثلاثة فكلاهما له حق الاختيار. قال قوله كل بيعين بتشديد التحتانية, قوله لا بيع بينهما أي لازم لا يلزم البيع, قوله حتى يتفرق أي فيلزم البيع حينئذ, قوله إلا بيع الخيار يعني أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه يلزم باشتراطه، اشترط يوم بعد اليوم خلاص ما لا يحق لأحدهما أن يرجع، اشترط يومين ثلاثة أسبوع بعد المدة دي خلاص لا يحق للمشتري ولا للبائع أن يرجع في ذلك. قال إلا بيع الخيار، أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه، وظاهره حصر لزوم البيع في التفرق أو في شرط الخيار، والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما، التفرق أو اكتمال مدة الشرط الاختيار يعني. قوله حدثني إسحاق هو ابن منصور وحبان هو ابن هلال، قوله حتى يتفرقا في رواية الكشميهني ما لم يتفرقا، قوله قال همام وجدت في كتابي اختار ثلاث مرار، اختار اختار اختار، أشار أبو داود إلى أن هماما تفرد بذلك عن أصحاب قتادة، ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار، ولم يصرح همام بمن حدثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت فهي على سبيل الاختيار، يعني لو خيروا مرة واحدة بس لا نقول أنه يعني قصر. قال وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حبان بن هلال فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث. قوله حدثنا همام، القائل هو حبان ابن هلال المذكور، وقد تقدم قبل بابين من وجه آخر عن همام. قال الكرماني القائل هو حبان، فإن قيل لما قال حدثنا وقال قبل ذلك قال همام، فالجواب أنه حيث قال كان سمع ذلك في المذاكرة، وحيث قال حدثنا سمع منه في مقام التحديث انتهى. الحافظ بيرد هذا الكلام قال وفي جزمه بذلك نظر، والذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثنا، وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقول قال، يعني هو بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بكذا وكذا وكذا، جميل كذا، ففي مسألة فهو يريد أن يورد فيها كلام الرواة أو كلام العلماء، فقال إيه؟ قال فلان كذا وكذا، فلما قال كان بيورد كلام أهل العلم في المسألة، ولما قال حدثنا كان بيروي الإيه؟ حديث أصل الإيه؟ الباء. تاني الحافظ قال وفي جزم بذلك نظر، الذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثنا، وحيث ذكر كلام همام عبر عنه، ده قول همام في المسألة، هو الآن لا يذكر حديثا لكن يذكر قول فلان في هذه المسألة بقوله قال. بعد كده بينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال الباب 47، قال باب إذا اشترى شيئا فوهب يعني هذا الشيء من ساعته قبل أن يتفرقا، خلي بالك، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه، بائع ومشتري اشترى هذا المشتري من هذا البائع ولم يتفرقا، وهما في المجلس، المشتري أخذ هذه البضاعة التي اشتراها ووهبها لفلان، وسكت البائع وما أنكر عليه، يلزم البيع ولا لا يلزم؟ يلزم. لماذا؟ لإقرار. كأنه قال إيه؟ إذا اتفقنا خلاص أنت كأن إيه عاد ليش طيب. وقال وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له، ما يرجعش التاني يقول له ده انت بعتها هو بألف وانت شراها مني دلوقتي بسبعمية، لا خلاص انت رضيت وخلاص تم الأمر. ده في بقى النقد يا شيخ صح؟ هنا هيجيب مثال واضح من كلام من فعل ابن عمر رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنه. قال وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. هنا قال الإمام البخاري وقال الحميدي، طبعا الحميدي شيخ من مشايخ الإمام البخاري، حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، حافظ ابن حجر قال لم أقف على تسمية هذا السفر يعني كان فين أو إمتى، قال فكنت على بكر، البكر من الإبل، عمر من أعمار الإبل، أول ما يبدأ يركب الجمل بيسمى إيه؟ بكر، وفي الغالب في هذا الوقت بيكون عفي قوي جدا، ف يعني ايه على بال ما ياخد ايه يكون ان هو ايه يعني سهل الخدمه يعني. فهنا بكسر الباء ولا الفتحه بكرن قال فكنت على بكر صعب لعمر عبد الله بن عمر هو ووالده عمر رضي الله عنه في سفر مع رسول الله عبد الله يركب ماذا جمل من الذي يملكه عمر رضي الله هذا الجمل وصفه ايه بكر صعب شديد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت مع على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم عبد الله بن عمر رجل ربي على احترام الكبير الجمل بتاعه بياخده ويتقدم على رسول الله وعلى عمر ما ينفعش الكلام ده فقال هو ما عنده لأن الكلام ده ليس من الأدب قال فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر من اللي يرد الجمل عمر بن الخطاب ابني هيسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيزجره عمر ويرده يعني كأن عمر رضي الله عنه كان في زجر للجمل ايه شيء من الشدة قال ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه تباع للجمل ده قال هو لك يعني هبة قال يا رسول الله هو لك يا رسول الله قال بعني لا مش هاخده هبة هاخده ايه بيع وشراء قال فباعه طب بكام طب بكذا تم الايه البيع وعبد الله بن عمر لا زال على ظهر الايه الجمل قال فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع فيه ما شئت خلاص فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم ايه لسه ما يعني ايه خلاص هم في المجلس وطبعا عمر ايه رضي الله عنه ما عملش ايه ما رجعش على هذا الذي حدث فتم الايه البيع ولو هذا لا يجوز لو هذا لا يجوز ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق يا شيخ بين الهبه الوقت النص فوق غير اللي الحديث ده الهبه غير البيع والمكسب له هو الوقت هو قال له لك تصرف فيه ما قالوش انت تشتريها يا عبد الله لا النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعبد الله بن عمر الحديث هنا فوق بيقول وله الربح جميل ما هو اذا جاز لك ان انت تهبه وانت لسه لم تتفرق انت والبائع جاز لك ان تبيعه وان تهبه وان تذبحه وان تفعل فيه اي شيء جميل كده يعني مش متوقف على الهبه لا لا لا لا, لا هو هنا ايه حتى الامام البخاري قال ايه او اشترى عبدا فاعتقه يعني لسه المسألة هنا في الباب بتتكلم عن مسألة هل يجوز لي أن أبيع شيئا لم أحوزه ولم أقبضه طب أنا أشق أجازها وفي فتوى لا يجوز البيع الشيء الذي امتلكته معنى أنا هو ده موضوع الباب إن شاء الله هنتكلم فيه بتفصيل دلوقتي إن شاء الله طيب الحديث الآخر قال أبو عبد الله المصنف الإمام البخاري رحمه الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين بعت هنا بمعنى اشتريت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي أرض يعني بالوادي وهي الأرض يعبر عنها بالمال أيوة البيت مال العقار مال الأرض مال أنت لما تيجي تقسم تركة الميت بتقول إيه ما تركه الميت من شيء من كل شيء يمول يعني ده تركة ده مال والسيارة مال والعقار مال والأرض مال فهنا قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر بعت له أرض هنا وأخذت مكانها تمنها أرض إيه هنا قال فلما تبايعنا رجعت على عقبي رجع إيه كم خطوة الورا عشان الباقي إيه يعني عقب قال حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع يرادني بالتشديد الأصل إن هذه الدال إيه اتنين دال يراددني يعني يرد علي البيع عبد الله بن عمر مش مصدق نفسه يعني ايه اشترى ارضا قريبه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدينه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنها لعثمان ارض ابعد. جميل. فقال ايه؟ فرجعت او قال رجعت على عقبي حتى غرشت من بيتي خشيه ان يرادني البيعه. وكانت السنه، ده عبد الله بن عمر القائل، ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. جميل. قال عبد الله فلما وجب بيعي، البيع وجب بايه؟ خروج بالتفرق. جميل كده. وبيعه رايت اني قد غبنته، انا كان ايه يعني، كان وقع في قلبه شيء ان إيه انا ما كانش ايه يبقى مع امير المؤمنين الكلام ده، باني سقته الى ارض ثمود بثلاث ليال، انا بعدته خد بالك في مكان اللي كان في مصر على قوم، وساقني قربني الى المدينه بثلاث ليال. سبحان الله. عبد الله بن عمر والصحابه يعني ما يقع مثل هذا يعني عند غيرهم الا ان شاء الله. طيب قوله، قال الحافظ رحمه الله، قوله باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، اي هل ينقطع خياره بذلك؟ ما عادش ينفع البائع ان هو يرجع بعد كده ويقول له ده انا كنت حصل بيننا وانت بعته واحنا لسه، فما كانش لسه. لا. قال ابن المنير اراد البخاري اثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر ثاني أحاديثي الباب، وفيه قصته مع عثمان وهو بين في ذلك، ثم خشي أن يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البكر بنفس تمام العقد، فأسلف الجواب على ذلك في الترجمة بقوله أنا قلت الكلام ده يتم وينفع ولم ينكر البائع. يعني الشرط عند البخاري رحمه الله حتى تكون هذه الهبة صحيحة أن إيه؟ أن البائع إيه؟ يقر، شايف هو ما أنت شايفني وأنا ببيع ما وقفتنيش ليه؟ فإذا لم ينكر البائع خلاص إيه؟ كأنه قال له إيه؟ موافق تمضي مضى. جميل كده. قال وفي قصته مع عثمان وهو بين في ذلك، ثم خشي البخاري رحمه الله أن يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البكر بنفس تمام العقد، فأسلف الجواب على ذلك عن ذلك في الترجمة بقوله ولم ينكر البائع، يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت بإمضاء البائع مضى على العقد ده. إزاي؟ قال وهو سكوته المنزل منزلة قوله. وقال ابن التين هذا تعسف من البخاري، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار، لأنه إنما بعث مبينا. حافظ يقول وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس ما لم يتفرق، وده حديث وده حديث، لا نطرح أحدهما ولكن إيه نجمع طالما كان الجمع ممكنا. قال والجمع بين الحديثين ممكن، انت ما استنيتش لحد ما تتفرق ولا خيرته. نعم انا صنعت ذلك، لكن الذي صنعته على مرأة ومسمع منه وهو اقر ولم ينكر. قال والجمع بين الحديثين ممكن بان يكون بعد العقد فارق عمر، ده بيحتمل كمان الحافظ بأن تقدمه وتأخر عنه مثلا ثم وهب، وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه. إذا تطرق الاحتمال إلى يعني بطل الإيه أو سقط الاستدلال، يعني ما فيش في الحديث ما ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أو تأخر أو عبد الله بن عمر تقدم ثم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ينفي ده ولا فيما يثبته. فإذا كان الأمر محتمل يبقى احنا نقول إيه لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فارق عمر رضي الله عنه. قال ولا ما ينفي فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة من إثبات خيار المجلس، فإنها إن كانت متقدمة على حديث البيعان بالخيار فحديث البيعان قاض عليها، وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السابق واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعا لخيار البيع كما فهمه البخاري والله أعلم. ده كلام جميل وواضح. يبقى إذا وهبه، إذا باعه، إذا أجره، إذا في نفس مجلس البيع ورأى البائع الأول ذلك وأقره ولم ينكر كأنه خيره ويتم البيع. قال: وقال ابن بطال: أجمع على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز. واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرضى، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك. ده كلامهم ضعيف، لأن البيع يتم بالإيه؟ التفرق طالما ما فيش تخيير. قال: ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيزونه، والحديث حجة عليهم. حديث حجة عليهم لأن ابن عمر فهم هذا وعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما لم يتفرق، والأصل أن يكون التفرق بالأبدان وليس باللفظ كما مر يعني شرحه مستوفيا. قال: وليس الأمر على ما ذكروا من الإطلاق، بل فرقوا بين المبيعات فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي. طيب: واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب، أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. ثانيها يجوز مطلقا إلا الدور والأرض، وهو قول أبو حنيفة وأبو يوسف. ثالثها قول الثالث يجوز مطلقا إلا المكيل والموزون، وقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب، وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن المنذر. طيب، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ المسألة: هل يجوز للإنسان أن يتصرف فيما لم يحزه ببيع أو شراء فيما لم يقبضه؟ المسألة: أنا اشتريت شيئا ولم أقبضه، فهل يجوز لي قبل أن أقبضه، قبل أن أحوزه، أن أتصرف فيه؟ المسألة هنا ورد فيها إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الجمل ولم يقبضه ولم يستلمه، لكنه قادر على استلامه، أصبح في حوزته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عبد الله بن عمر لا يمتنع من تسليمه إياه. وسبق معنا حديث جابر رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل، واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب شيء قد اشتراه من قبل أن يتملكه. طب عموم السلع بقى، هل يجوز للإنسان أن يبيع شيء اشتراه قبل أن يقبضه؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نمرة واحد: أجمع العلماء، نقل الإجماع غير واحد منهم، على أنه لا يجوز بيع أو هبة الطعام قبل قبضه. الطعام، خلينا نجيب الطعام على جنب وبعدين نتكلم فيما سوى ذلك من الإيه؟ السلع. فأول شيء الطعام، لا يجوز للإنسان أن يبيع طعاما قبل أن يقبضه، قبل أن يحوزه. ما سوى الطعام فيه خلاف بين أهل العلم. طيب، تعالى نشوف المسألة. جماهير العلماء، وحكى بعضهم إجماع على منع بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما، خلينا نخلص المسألة دي وبعدين ننتقل إلى الخلاف الآخر ونشوف مذهب الجمهور وغيرهم في المسألة. قال: أجمع أهل العلم، من القائل؟ ابن المنذر رحمة الله عليه، قال: أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. قال أبو الحسن ابن القطان: وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، ولا أعلم خلافا بين علماء الحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب في كراهية، المقصود هنا التحريم، بيع الفاكهة رطبها ويابسها قبل استيفائه لنهيه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. والأمر المجمع عليه الذي لا اختلاف فيه هو أن من اشترى برا أو شيئا يعني من الأدم أو السمن أو الجبن أو الخل يعني أو ما يشبه ذلك لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبض. قال ابن رشد رحمة الله عليه: وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منعه، ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي يعني واحد من السلف. والإمام النووي رحمه الله قال: أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازوري والقاضي ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، وقالوا إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك. حتى بعض العلماء قالوا لا يثبت عن عثمان رحمة الله عليه، عثمان البتي. قالوا: نقل ابن حزم عن عطاء جواز بيع كل شيء قبل أن يقبض بما فيه الطعام، ولا يثبت ذلك عن ابن عن عطاء رحمة الله عليه. الأدلة على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه: طعامه ما يدخل فيه يعني زي الزيت زي الملح زي هذه إيه تدخل فيه الطعام. ما أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه. ده كلام واضح هو صريح زي إيه زي الشمس. عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت يعني اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. زي الفل كده. الدليل الثاني ما رواه مسلم من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان مروان بن الحكم: أحللت بيع الربا؟ أنت حللت الربا؟ فقال مروان: ما فعلت، أنا عملت إيه عشان تقول الكلام ده؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أحللت بيع الصكاك، الجمع صك، الصك اللي هي الورق الورقة المكتوبة، ادفع لفلان مثلا إيه جوالا من القمح، فيروح يديله ده وبينه وبين التاني ده حساب. فطبعا المسألة دي بتجرد الأيام دي، لكن إيه مش في الطعام، ممكن كمان في الطعام قبل ما نتنقل لغير الطعام، هي في الطعام لا تجوز إيه إجماع بإجماع أهل العلم. ما ينفعش واحد يدي الواحد ورقة ويقول له روح ادفعوا لفلان ربع شوال أرز، ده لا يجوز. وعده أبو هريرة من الإيه من الربا. قال: أحللت بيع الربا؟ قال: ما فعلت. قال أبو هريرة: أحللت بيع الصقاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. أيضا أبو هريرة هنا قال إيه الطعام، ما قالش حاجة تانية. جميل. وفي رواية فقال الراوي سليمان بن يسار: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، المعادش حد يبتع ويبيع ويشتري بالطريقة بتاعت الصقاك دي. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. بعد كده بقوا الحرس بتوع مروان لو شافوا واحد رايح ياخد طعام بورقة بصك يقوموا إيه ياخدوه منه، ده الكلام ده إيه منعه. سبحان الله، أيام ما كان العلماء بتقول للأمراء إيه سبحان الله. يعني دلوقتي نروح نجيب مثلا من المطعم بدلوا فلوس ويديني البول لا ده في نفس المكان ده ما لم رفعت الفلوس اول لا هو البائع اللي هيسلمك الفلافل الوكيل بتاعه قاعد قدامه على الكيس واخد بالك، فهو الامر لكن ربع رز المخزن بتاعي في الشارع اذا كان دفع لي خضير هو من هنا اذا كان عرفا يعني مثلا مخزن جنب البيت كده الامر يسير. المخزن بتاعي في الشارع بتاعه لا ده حاجه تانية، ده حاجه تانية غير لما يقول لك ايه اشتري من واحد هو لسه ما قبضوش. ده بينه وبين اشتريت 5 طن رز قبضته اصلا وجاي لي في الطريق. جميل. ورحت بالتليفون وفلان وفلان تجار صغيرين عايزين رز العربية اللي جاية نفسها قبل ما يجي له الرز وقبل ما استلمه أنا اشتريته بالتليفون رحت موزعه على التجار. لا العربية جاية هي كذا كذا شيخ ما يشعر حاجة العربية لا استنى لو العربية ما يش عربية لا العربية يجوز ما يش عربيتي لو أنا اشتريته بالتليفون وخلاص بيجي اذا كان مع معاه وكيل مكانك واستلم الطعام يجوز او انت ركبت مع العربية و... تيجي العربية بتاخد فلوس فانا بقول ايه لازم انت تستلم الطعام بنفسك عشان لا بدك تستلم الطعام بنفسك يعني حتى شنو فاش يتبع سواق ما هو هيبقى وكيل ده مكانك. ده هيبقى وكيل مكانك. ما فيش مشاكل يستلم هو. اخد بالك. فانت ايه لما بترجع باللوم هترجع على ايه؟ على السائق ده. لان انت استلمت مكاني ووزعت مكاني. فهو ده يعتبر ايه؟ صنايع عندك. فاستلم وبدأ ايه؟ يوزع. لكن انا بالتليفون كده وانا اصلا ما اجر السواق لو شغال عندي ولا وكيل ولا كلام من ده. لا. طب احنا معلينا. اتفضل. لو تاجر بيشتري من تاجر. كميات كبيرة مثلا. ايوه. بيدلوا كمبيالات مثلا. واخد مثلا الرز. ويدلوا كمبيالات كمبيالات تصرف بعد شهرين ثلاثة. دي فيش فيها مشكلة. لا مش فيها. شوية. ساعتها شيخ البيع مثلا يقول لك حاجة جاية كمان ساعة. ممكن ولا. لا يجوز. لانه باع حاجة لسه هو ما استلمهاش ما قبضهاش. حديث حكيم رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. هو ما يقدرش. عشان كده ايه طب خد دول ايه عربون على بال ما تجيب لي الحاجه الفلانيه. لا حابب تبقى حاجات بسيطه يعني بمشتري حاجات بيقول له طب هو واضح المطب يا شيخ بتقول له خدهم سلف. ها والله بجد حيله والله يعني حرام برضه. طبعا هو من امتى بيجيب لك السلف؟ يعني مثلا من امتى بيسلفك بتاعته ومن ده ما بدي ورقه مثلا ازاي اصل ده مش بيع وشراء. ده حقك على الدولة الرشيدة. هو يعني هو زاد بيجي يا شيخ دول الورقة تقعد مثلا نفترض هنفترض ان هو هيجي لا ده حقك. انت راح تاخد حقك. ده المفروض انه يشيله ويوديه لك لحد عندك. طيب قال الدليل الثالث ما جاء في صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أما أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر أن الصحابة يضربون من يبيع. يعني إيه خلاص المركب نزلت إيه الحاجات فقبل أن يحوزه إلى رحاله أم إيه وزع. كان الصحابة ينهون عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تلقي الإيه الركبان. الأمر ده فيه إيه تشغيل لأكثر من ناس اللي هينقل هيستفيد والمكان التاني هيشوف والناس لما تشوف الأرزاق موجودة مش هيخافوا من المستقبل. حكم كثير تكلم عنها أهل العلم في هذه المسألة. وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال كان يتبيعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن ذلك أن يبيعوه حتى ينقلوه. إيه وصل لك النهاردة بالتليفون وصل لي قد كده. طيب خلاص أنا ليا فيهم قد كده روح يا فلان خد منه من ليا عنده. الكلام ده كله إيه في الطعام لا يصح. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري. أما الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو الطعام حتى يقبض. دي المسألة الأولى. خلصنا موضوع الطعام ندخل على إيه ما عدا الطعام. اختلف العلماء فيما سوى الطعام فذهب جمهور العلماء وأكثر العلماء أن عدم التصرف في المبيع قبل قبضه مخصوص بالطعام. ده جمهور العلماء. والمسألة فيها خلاف شديد جدا فيما بين أهل العلم في جواز التصرف في الشيء قبل قبضه. تعال نشوف المسألة. أما الأحناف فقالوا لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه لا طعام ولا غير الطعام. مذهب المالكية قالوا لا يجوز بيع كل ما يؤكل يؤتدم يعني يكون طعاما أو يوزن أو يكال أو يزرع يعني يقاس بالإزراع. الشيء اللي مقدور ويسير قبضه لا يجوز بيعه قبل إيه قبضه. فما عدا ذلك فقالوا يجوز. وقالوا مثلا إذا كان هناك عقار كيف يحوزه وكيف يقبضه إذا كانت أرض إذا كانت دابة إذا كان ويحتجوا بأدلة وسيأتي الكلام. لكن إيه هذا مذهب المالكية على العموم. مذهب الشافعية قالوا على عدم الجواز في الطعام وفي غير الطعام. الحنابلة قالوا أيضا كل ما يكال ويوزن ويعد ويقاس لا يجوز بيعه. تعال نشوف الأدلة ومناقشة هذه الأدلة. أما من منع من بيع السلعة أيا كانت طعام أو غير طعام قبل قبضها فلهم أدلة. الدليل الأول قالوا حديث لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك يدخل فيه الطعام وغير الطعام. قالوا ورد هذا الحديث من لفظ, هذا لفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ومن حديث حكيم بن حزام. ولفظ عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. وحديث حكيم بن حزام لفظه أنه قال يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال لا تبع ما لم تقبضه. ده كلام أيضا إيه عام. أجيب على هذا الدليل بأدلة. يبقى هذا الدليل ظاهره أنه لا يجوز بيع السلع حتى تقبض كان الطعام أو غير طعام. لا تبع ما ليس عندك, لا تبع ما لم تحوز, لا تبع ما لا ما لم تقبض. الجواب الأول أن حديث حكيم بن حزام روى بألفاظ مختلفة عشان تفهم الحديث صح تجمع إيه رواياته. قال بعضها فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. إذا ورد في بعض الطرق النهي عن بيع الطعام قبل قبضه يبقى يحمل هذا المطلق على هذا الإيه المقيد. قال ابن عبد البر وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه فإنما أراد الطعام, بدليل رواية الحفاظ لحديث ابن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تقبضه. ده جواب. الجواب الثاني أن حديث حكيم بن حزام قد ضعفه بعض أهل العلم, لا الحديث صحيح ثابت لا يرد بهذا الرد. طيب الجواب الثالث أن حديث حكيم بن حزام موقوف من قول عمر وليس من قول رسول الله, ورجح ذلك بعض العلماء ولكن الأقوى أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الرابع أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لم تقبضه, المعنى مش زي ما أنتوا فاهمين كده عموما, ده معنى تاني مختلف تماما. إيه هو؟ إن حكيم بن حزام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتيني الرجل فيسألني عن شيء بضاعة ليست عندي فآخذ منه ثم أبتاعه ثم أعطيه إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل, لا تبع ما ليس عندك. يبقى معنى لا تبع ما ليس عندك إن اللي أنت لسه ما اشتريتوش اصلا, مش اللي انت اشتريته بس اللي لسه لم تقبضه. هذا فهم الايه العلماء لهذا الايه الحديث. قالوا ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك او لا تبع ما لم تقبضه جاء في روايه ان حكيم بن حزام قال يا رسول الله ياتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افابيعه, ابيع له حاجه انا لسه ما اشتريتهاش؟ طب بس خليهم عربون, لا مش نفع عربون اصل لا يجوز. طب خليهم عندك امانه, طب استلفهم مني زي ما عمل. فحيلة من امتى بيسيب عندك امانات؟ التصنيع. لا عقد الاستصناع ده شيء تاني, عقد موصوف في الذمة بمواصفات معينة فانت بتديله بالشراء خام. لا عقد الاستصناع ده له فقه مختلف عن ذلك, فاجاز العلماء لاحتياج الناس اليه وعدم استغنائهم عنه وقاسوا ذلك على بيع السلم. فبيع السلم ان انت تأتي لصاحب الارض اشتري منك لما تنبت الأرض إن شاء الله مثلا 20 كيلو من المانجو مثلا بمائة جنيه, المائة جنيه اهي لما تثمر إن شاء الله يبقى أنت تسلمني قد إيه 20 كيلو. تمام كده. فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم في ثمن معلوم في وقت معلوم, فأجازوا ذلك اللي هو الاستصناع قياسا على ذلك وغيره من البيت. طيب قال ابن المنذر رحمه الله وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين, يحتمل أن يقول أبيعك عبدا لي أو دارا مغيبة عني في وقت البيع فلعل الدار أن تتلف أو لا يرضاها, وهو يشبه بيع الغرر. يعني كأنه إيه يقول لك يقول له هبيع لك إيه العبد بتاعي اللي في البصرطة أو اللي في الأرض اللي في الزرع أو اللي في كذا, انت تيجي معايا وت ايه وتسلمني اللي اتبع ما ليس عندك، اللي انت بتبيعه ده ليس حاضرا، ممكن فيه غرر، ممكن ما تقدرش تسلمه لي، ممكن العبد ايه ينتحر، ممكن الارض ايه عصابة تاخدها، ممكن اي شيء. فهذا من معاني الحديث. وقال ويحتمل ان يقول ابيعك هذا الدار بكذا على ان اشتريها لك من صاحبها. طيب خلاص انا لو جبته ابيعه لك ب1000، طيب خلاص 500 مقدم هم، يوم واخد ال 500 مكمل عليهم من معاه ويروح ايه يشتري، فباع ما ليس عنده. ده معنى الجواب الخامس، ان قوله صلى الله عليه وسلم بيع ما لا تبع ما ليس عندك عام خص في غير الطعام، وذلك جمعا بينه وبين اكثر الروايات، يعني انهم حملوا الحديث على الطعام كما مر ذكره. الدليل الثاني من ادله المانعين اللي قالوا الطعام زي غير الطعام، حديث زيد بن ثابت ما فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ابتعت زيتا من السوق فلما استوجبته لنفسي في رواه وفي روايه احمد فساومته في من ساومه من التجار، كنا مجموعه بنشتري طب تبيع بكذا، الثاني يقول له لا تبيع بكذا، قال فساومته في من ساومه من التجار حتى ابتعته منه، فلما استوفيته خلاص بقى بتاعي، خلاص رسل الموضوع على عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا، واحد واقف جنبه قال له ايه انت خلاص رست عليك؟ رست عليك، طب خلاص انا ايه هكسبك فيه 200، هكسبك فيه كذا. قال فاعطاني فيه ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده. كان العرب قديما اذا اراد الرجل ان يبيع لاخيه يمد يده ايه ويتعاقد على ذلك. قال فاردت ان اضرب على يده، خلاص ده لسه ايه ما استلموش بس لسه خلاص عليه بقى بتاعه. قال فأردت أن أضرب على يدي فأخذ رجل من خلفي بذراعي قبل ما إيه ما يحط إيده في إيد الطرف التالي، فالتفت فإذا هو زيد ابن ثابت، فقال لا تبيعه حيث ابتعته، خد إله من المكان ده وبعدين بيعه. قال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السنة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي رواية أحمد فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي. عبد الله بن عمر توقف وقال إيه لما أبقى إيه أستلمه أبدأ أبيعه وأجيب عنه. ما يجوز البيع الهبة يعني نفس المكان هيبه. احنا الوقت بنذكر الادله وبنذكر الرد عليها، لكن الراجح ايه من المساله ده، انت لما تناقش مساله زي هذه المساله لابد ان انت تفهم ادله حتى اللي انت مش اخذ بكلامه ليه وما فهمه للحديث وباي شيء استدل. لكن الراجح من هذه المساله هنقوله في الاخر ان شاء الله، قربنا ان شاء الله. وأجيب على هذا الدليل الذي استدل به المانعون أن هذا الحديث في البيع في النهي عن بيع الطعام. عبد الله بن عمر اشترى إيه؟ زيت. فالزيت إيه؟ طعام. شفت بعد اللفة دي كلها طلع إيه؟ طعام. زيت طعام. قال أنه بيع زيت، طبعا الزيت داخل في الطعام، أن هذا الحديث في النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه، وأن المراد بالسلع، احنا قلنا أن العلماء متفقون على عدم جواز بيع الطعام قبله قبضه، والزيت إذا طعام. قال وإن المراد بالسلع في قول زيد بن ثابت عنه الطعام خاصة دون غيرها. قال ابن عبد البر عما في هذا الحديث السلع فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا، ولكنه يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها، لأن على الزيت خرج الخبر، الخبر الحديث منطوقه بيتكلم عن الزيت. طيب إلى غير ذلك من الردود على هذا. الدليل الثالث قالوا لا يجوز لأنه بيع ما لم يضمن، أنت بتبيع لحاجة أنت ما ضمنتهاش، أنت لسه ما تعرفش عنها حاجة. قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو في النهي عن ربح ما لم يضمن، ولفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في ماء ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. وأجيب ما لم تضمن ممكن ظاهرها ان انت لسه ما ضمنتش ان انت تحوزه عشان تبقى ايه انا مضمن، اضمن منين ان انا راح اخد الحاجه اللي انت بعتها لي دي اقدر استلمها؟ ما اقدرش استلمها. قال أولا أنا خاص في الطعام، وقد نقل الباجي عن أن ابن القاسم سئل عن ربح ما لم يضمن فقال ذكر مالك، لما الإمام مالك سئل عن ربح ما لم يضمن قال إيه؟ أنه بيع الطعام قبل أن يستوفى. يبقى الإمام مالك رحمه الله فهم هذا الكلام أن ربح ما لا يضمن خاص بإيه؟ بالطعام أيضا. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، قال هذا في الطعام وما أشبهه. يبقى ده كلام الإمام أحمد أيضا، الإمام مالك والإمام أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد رحمه الله، فقال إيه أيضا هذا خاص بالإيه؟ الطعام. هذه إيه ردود. الدليل الرابع غير هذا، فيه هناك ردود. الدليل الرابع قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأحسب راوي الحديث راوي عبد الله بن عباس أن أو أحسب كل شيء مثل الطعام، يعني اجتهد عبد الله بن عباس فقال لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، وأحسب من اللي يحسب عبد الله بن عباس أن كل شيء مثل الطعام. طب ممكن يكون في جواب على هذا ايه؟ ان هذا اجتهاد بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خالفه فيه غير من الصحابه، خد بالك. اذا ايه المساله فيها اخذ ورد. واجيب على هذا بان هذا اجتهاد من عبد الله بن عباس وقد خالفه فيه غيره. و يعني طيب كلام كثير في مثل هذه المسألة. طيب الدليل الخامس من أدلة المانعين أن هذا من بيع الغرر. الغرر شيء يشوب عدم القدرة على التسليم أو يتم التسليم لكن بصورة ناقصة أو إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام ولقائل أن يقول أن إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر، أنت بتبيع لحاجة مش في إيدك لسه، أنت ما استلمتهاش، قد يسلمه البائع وقد لا يسلمه، يقول له لا ما سلمكش، ده أنا فلان اللي بعتني وفلان قال لي إن هو له عندك، وقال له لا ما سلمكش. قال لا سيما إذا رأى المشتري أنه قد ربح فيه، قال له أنت جاي تاخد الحاجة بتاعت فلان وأنت اشتريتها منه بكام؟ بألف. بألف ده اللي بيعها له 300، أخي بقى يقوم يقول له إيه لا مش هسلمك، ده أنا هرجع أعمل إيه أفسخ هذا البيع. قال فده ايه شكل من اشكال الغرر. ويعني تم الرد على ذلك بان الغرر يقدر بقدره ولا تعمم المساله وكل شيء ايه. وقالوا ان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهب الجمل وهو قادر على تسلمه، قادر على قبضه، وهو من هو في مكانته صلى الله عليه وسلم، ولا يظن بعبد الله بن عمر أنه يمنع، ولا بعبد ولا بعمر أنه يرجع في الصفقة إلى غير ذلك. فكل شيء يعني يقدر بقدره ولا يعمم مسألة الغرر في أي شيء يشبه شيء من الغرر، نوقفه لذلك. الدليل السادس قالوا القياس، أن احنا نقيس غير الطعام على الطعام. وبعد ذلك هذه أدلة المانعين وهذه الردود عليها، وبعض بعد ذلك هناك بعض الأدلة يعني على جواز بيع ما سوى الطعام قبل قبضه، منها حديث الباب الذي معنا، ومنها تخصيص الأحاديث، ومعظم الأحاديث التي جاءت في الباب كلها تخص الطعام. طيب المسألة كما ترون فيها خلاف قديم وشديد بين العلماء، أما الطعام فإجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وأما ما سوى الطعام فخلاف كما سمعتم بين أهل العلم، خلاف كبير وواسع. بالنسبة لهذا الزمن الذي نعيش فيه، الغرر ومسألة الذمم والضمار وهذه الأمور تجعل المسلم لا يتوسع في مثل هذا حتى وإن رأى أن النهي خاص بالطعام. فإذا وجدت ظروف شبيهة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسان قادر على أن يسلم وهو يضمن وكذا وكذا ولا شبهة في ذلك والأمر يسير، فيتم التسهيل في ذلك بأن الإنسان إيه يرسل وكيل أو يذهب بنفسه ويسلم من مكان غير إلى غير ذلك، ونقول إن إيه هذا مما يتسامح فيه. وإن كان الأصل أن كثير من العلماء ألحق غير الطعام بالطعام، طيب الفتوى الآن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، غير ذلك كل شيء يقدر بقدره وبقدر الغرر الذي فيه حتى لا تتسع المسألة وتأتي المفاسد على المسلمين. إن شاء الله نقف إلى هذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.